بسم الله الرحمن يكفر عنكم سيئاتكم. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ويدخلكم جنات

سلام عظيم جدا جدا. الله اذكر الله صل على النبي طلعت النحله يا ايها النبي يا أيها النبي جاهد المنافقين والغريب. الله أكبر. عالم خالق ومتمكن ومتقن وعالم كبير ما شاء الله. الله اكبر. واغلظ عليهم وما هواهم جهنم وبئس المصير. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. على جمال النبي. Oh, no. اذكر الله صل على جمال النبي عشان حضرة النبي عشان حضرة النبي هتقرا في القدس والله هتقرا في القدس Yeah. من حضرة النبي يا طنطاوي. اذكر الله صلى على النبي. ما تقطع المدد يا مدد يا رب. رايز ظلم في حياتك واختمه عسل. الله اتحاله ربنا يرحمه. امين يا رب. الله اكبر. ايه ما يدفع عليك. Yeah.

غلطش الله اكبر الله اكبر تسجل في التاريخ الله اكبر عليك.